السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة، وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة. منها يسأل سائل عن صحة هذا الخبر: إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الحديث حسن والله أعلم. سائل يسأل عن كونه طلق زوجته في طهر جامعها فيه، هل يقع طلاقه أو لا يقع؟ أقول يقع طلاقه عند جماهير العلماء، وإن كان قد خالف السنة في هذا. خالف السنة إلا أن الطلاق يقع، وبالله تعالى التوفيق. يقول: كم دية المرأة؟ دية المرأة على النصف من دية الرجل. دية المرأة على النصف من دية الرجل. دية الرجل على أهل الإبل 100 من الإبل متفرقة الأسنان، تسدد على دفعات وهي على العاقلة. أما على أهل الفضة 12,000 أوقية، تعادل تقريبا 36 كيلو جرام من الفضة الآن، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله. إني أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ مصطفى، يأتي عني بعد شهور، 3 شهور أو شهرين، لا أصلي الجمعة، وذلك نظرا لأني أجير، أعمل أجير. نعم. لا أصلي الجمعة لمدة 3 أشهر تقريبا، شهرين على حد. لماذا؟ لماذا؟ لماذا تترك صلاة الجمعة؟ العمل لا يسمح لي بذلك. العمل لا يسمح لك بذلك؟ نعم، أعمل أجير. هل من الممكن أن تنتقل من هذا العمل؟ أنتقل وأجد نفس التوقيت للعمل. انتقل من هذا العمل، بارك الله فيك. إن النبي قال: انتقلت لأربع محلات أو 5 أو 6 نفس التوقيت. أنت من أي الدول؟ من المغرب. يعني هل أهل المغرب لا يصلون الجمعة؟ يصلون الجمعة، ولكن في بعض المحلات لا يسمحون لنا بذلك. أنصحك أن تنتقل إلى محل، لأن النبي قال، إلى محل يمكنك من صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. نعوذ بالله من ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك مولانا؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يخليك. لو سمحت، انا يعني عايز اتواصل مع حضرتك. تفضل. عن الحركة، يعني هل يعني الشعوب العربية الان دي على حالة يدنى لها الجبين؟ يعني احنا نرى ما يحصل في سوريا من ذبح وقتل. المهم معروف حالات الاستضعاف التي تمر بها الأمة، نسأل الله أن يكشفها. ما دور العلماء؟ يعني أنا لا أرى دور يعني حقيقي للعلماء كل العالم، أن هم يقفوا ويقولوا كلمة حق. ما أدخل كلمة باطل، الله يغفر لك. أنا على مرأة ومسمع نقول: نشهد الله على إجرام الملاحدة الروس، نشهد الله على براءتنا مما يحدث منهم، ونسأل الله أن ينتقم منهم. لكن ما حيلتنا؟ هل أنت سألتنا فتوى كتمناك الفتوى؟ دول مستضعفة ومسلمون مستضعفون ليس لها من دون الله كاشفة. ولا هل هناك مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يقر ما يصنعه الملاحدة في إخوانه المسلمين الصالحين؟ أبدا أبدا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. ايش رايك يا شيخ طال عمرك في موضوع الزوجة وابنها وبناتها لا يتصرف ابوهم ولا يكلم ابوهم ولا في 10 سنوات يا شيخ. ما السبب؟ والله ما سمع صوته. والسلام عليكم. ما السبب؟ ما حملهن على ذلك؟ مشاكل مع أمهم مع أمهم على طول. على كل حال نستطيع أن نقول إجمالا، إذا كانت بين الأبوين مشكلة فيفترض أن الأولاد والبنات يصل الطرفين، يصل الأب ويصل الأم، ويحثونهما على الإصلاح. أما إن كان الأب ظالما مبيرا لا يعطي الأم نفقتها ولا يعطي الأولاد نفقتهم، فعليه أن يراجع نفسه، ومع ذلك نوصي الأولاد بالإحسان إليه وكذا البنات، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله. هذا عبد الله من المغرب. يا مرحبا بك. الله يبارك فيك يا أخي. وياك يا أخي. عدنا في يوم الجمعة يقرأ القرآن جماعة قبل الأذان، وكيوصلوا للسجدة. أنا ما كنقراش معهم، كيوصلوا للسجدة وتسجدوا الناس كل شيء. واش نسجد معهم أو ما نسجدش معهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن سورة السجدة إنما تقرأ في الركعة الأولى من فجر يوم الجمعة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح. أما قراءة القرآن جماعة قبل الجمعة فلم يرد ذلك عن رسول الله ولا عن أصحابه، وكل محدثة بدعة، سلمنا الله وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. نعم. من فضلك الشيخ أرجو منك الدعاء لبنت أختي، عندها البكالوريا، ولأخي بالهداية. الله يعافيها يا رب ووفقها ويهدي أخاك يا رب والمسلمين والمسلمات. بارك الله فيك وفيهن جميعا، ووفقكم الله والمسلمين لكل ما يرضيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك مصطفى؟ الحمد لله. مرحبا يا شيخ. لو سمحت عندي سؤالين لحضرتك. اتفضل. السؤال الاول، لو انا ادركت صلاه الجماعه في التشهد الاخير هل تكتب لي وانا ادرك الجماعه كامله؟ واما السؤال الثاني، ارجو من حضرتك يعني انك تدعي لي بزوجة صالحه بارك الله فيك. الله يوفقنا واياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد يسال عن ادراك الجماعه في التشهد الاخير، يحسب به أو به يحظى بأجر الجماعة؟ نعم إن شاء الله ذلك يكون، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله شيخ مصطفى. وحياك وبارك فيك. أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. شيخ، عدنا الحاج إذا حج في السعودية وجانا للجزائر يقول له الناس هز يدك ارفع عنا يدك، وترفع الناس الجميع كل معه، وش حكم هذا الشيء؟ لا أعد لو سمحت. إذا حج الحاج هنا حج في السعودية إذا حج الحاج في السعودية؟ نعم. وجانا للجزائر هنا يقول له ارفع عنا يدك، هز لنا يدك. يقولون ماذا؟ أرفعنا يدك، يقول أرفعنا، دعينا الله عز وجل يوصلنا لهذه البلاصة ويدعو. يعني إذا رجع الحاج من السعودية إلى الجزائر يقولون ارفع يدك ودولنا. بارك الله فيك. هذا الأمر فيه سهل إن شاء الله، إذا سألوه أن يدعو الله لهم لكونه رجع من عمل صالح. نعم لم يثبت به أثر مباشر، لكن ورد ذلك عن بعض السلف الصالح أنهم كانوا إذا رأوا التمسوا في أحد صلاحا أو عمل صالحا سألوه أن يدعو لهم، فالأمر في ذلك واسع، لكن لا يكون جماعيا بهذه الطريقة التي تقولها، إنما يطلبون منه أن يدعو الله لهم لكونه حديث عاد بعمل صالح، والله أعلم. أما الدعاء الجماعي لم يرد. السلام عليكم. بهذه الطريقة. السلام عليكم. سيدنا الشيخ. نعم. سيدنا الشيخ، احنا عندنا يخليك شخص عمره 68 رقيب بالجيش، يدخل بدون إذن، يدخل البيت بدون إذن يا سيدي، ويؤذينا ويسيء النية والنوايا ويخلع ملابسه أمام المحارمنا ويأتينا سكران ويؤذينا، ماذا نعمل، ماذا نفعل به يا سيدي؟ يعني اشتكوا يا أخي، اشتكوا للشرطة التي عندكم. واحد رقيب في الجيش يدخل عمره 68 سنة شايب وعايب، يدخل بهذه الطريقة، اصقروه اصقروه واشتكوا للشرطة عندك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. الصوت غير واضح. يسأل سؤالا، هل يجوز الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال؟ أقول بالله التوفيق، إن الهدي النبوي أنه كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، ونهى عن الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، عندي سؤال، عندي خاتم الفضة وفيها فيها يعني شيء من المعدن ما مصبوغ، هو ليس بذهب ولكنها ولكن في يعني لو كذا أدري كأنه لو ذهبي أو نحاس أو شيء من هذا، لكنه ليس بذهب، هل يجوز استخدام الخاتم؟ عفوا، هو الأصل من الفضة. نعم، هو أصل كله فضة، لكنه يعني مزخرف في بعض المواضع، ليس بالذهب، ولكن لا أدري ما طبيعة هذا المعدن، أهو أو نحاس أو شيء، لكنه أصفر يعني، الذي شدني فيه أنه أصفر فقط يكون فيه شيء. خاتم من فضة مزخرف بمادة غير الذهب، هل يجوز استعماله للرجال؟ نعم يجوز استعماله للرجال، لأن الفضة حلال للرجال، قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة، أما كونه مزخرف ليس بالذهب فلا تحريم من ثم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم. مع حضرتك لو سمحت، في ما حكم الشرع في أم توفى عنها زوجها وترك لها ميراث وليها هي ميراث، وعايزة تكتب شقة من ضمن هذا الميراث باسم ولد واحد من أبنائها، على الرغم إن ليه إخوة آخرين بزعم إن هو مريض مرض نفسي ومتاح، ويحتاج بعد كده بعد وفاتها، يعني ده كلامها، يعني بعد وفاتها الفلوس اللي هتيجي له من قيمة الشقة دي، لأن خايفة إن إخواته ما يقوموش بهذا الواجب بعد وفاتها. هل هذا حكم الشرع في إيه؟ وشكرا لك. عفوا، كم أملاك هذه المرأة؟ عند هي أملاكها، أهم أملاك فيها هي الشقة دي، الشقة دي اللي هي تملكها هي بشخصها، شقة تسوحها تقريبا يعني حوالي نصف مليون. المهم هي عايزة الشقة دي تكتبها باسم ولد من أبنائها دون عن إخواته كلهم، وعشان خاطر إن هو مريض مرض نفسي بيتعالج في مستشفى، وخايفة إن إخواته بعد وفاتها ما يقوموش بالواجب ده معاه، يعني ما يترفوش عليه المصاريف بتاعت علاجه. فحكم الشرع فيها إيه؟ هل هذا حرام ولا حلال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأصل العدل في الهبات بين الأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور. لكن إن كانت هناك حالة مرضية أو سبب يدعو إلى تمييز بعض الأبناء أو البنات بهبة، جاز تمييزها أو تمييزه، لأن هبة مسببة آنذاك. ولكن المبلغ الذي أنت ذكرته هو كل ما تملكه المرأة شقة بنصف مليون، أراه أكبر بكثير من اللازم المطلوب. فلو خصصت له مثلا 50,000 دون سائر إخوانه كهبة مسببة لمرضه لا بأس، أما المبلغ الطائل الذي أنت ذكرته وهو كل ما تملكه المرأة أرى في ذلك جور واضح، أرى في ذلك جورا واضحا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا ستي متزوجة يعني تقريبا بقالي 8 شهور وكده، يعني زي كده ما كنت عايزة قبل الجواز وكده الحمد لله وحصل زواج وكده. من كم مدة متزوجة؟ 8 شهور. والسؤال السؤال عن ماذا؟ على أي حال السائلة على ما يبدو أنها أجبرت على الزواج وأنها تكره زوجها فلها أن تختلع منه إذا خافت ألا تقيم حدود الله معه لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به والإثم على وليها الذي زوجها رغما عنها والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. تفضل. ابنتي رحمها الله قبل أن تموت كانت لها 5 أيام كدين عليها صوم وأوصت الأسرة أن نصوم عليها أن نصومنا هذه الأيام هل هذا داخل في الشرع أم لا؟ امرأة كان عليها من أيام الصيام لم تصم 5 أيام وأوصت أن تصام عنها لها مستند من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من مات وعليه صوم صام عنه وليه فصوموا عنها بارك الله فيك. سائل يسأل هل يجوز الحج من زكاة المال أم لا يجوز؟ الجمهور يقولون بعدم الجواز لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن العلماء كالحنابلة من جوزوا شيئا من ذلك لحديث الحج في سبيل الله هو حديث منازع في صحته وإن كان حسنا إلا أن مناسبته أن النبي حمل امرأة على إبل الصدقة فقال الجمهور قد يعان بشيء من المال لكن أصل الحج لا يكون من مال الزكاة لعدم وجود ذلك في مصرف الزكوات والله أعلم. أما سبيل الله عند الغزاة فهو الجهاد وتوابعه وأما حديث الحج في سبيل الله فالنزاع فيه قائم ومناسبته طرحت والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ أنا رحت صلاة جمعة. نعم. وصليت وصليت حد ثانية بعد الركوع. هل أنا لما قمت أجيب 4 ركعات كبار؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسائلة تقول إنها ذهبت لصلاة الجمعة فأدركت الإمام بعد قيامه من الركوع في الركعة الثانية هل تتم بعد تسليم الإمام 4 ركعات أو 2 ركعات؟ الأظهر والله أعلم أنها تتم 2 ركعات لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ ما رأيك في لبس القفازين للمرأة والنقاب والجواري؟ أختار الرأي القائل أن ذلك أمام الرجال يجب لحديث المرأة عورة على قوله تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وتفسير الإدناء فسره عبيدة بأن غطى الجسم وأبدى العين اليسرى. وأسماء قالت كنا إذا حاذينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. ولقوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يجزيك خير. وياك. بالله عليك يا شيخ، الله يرحم والديك. وياك. عاوز لك تدعي لنا، بس احنا عاملين يعني عملية عشان الخلفة، وعاوز لك تدعي لنا ربنا يثبت الحمل. نسأل الله أن يعافيكم وأن يرزقكم ذرية صالحة، اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. سائل يسأل: هل يشرع الاستغفار لمن يريد الإنجاب؟ نعم يشرع الاستغفار، لقول نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، والله أعلم. السلام عليكم. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هل معنى هذا الاستثناء أن هناك صنف سيخرج من الجنة؟ لا، قد بين الله أن أهل الجنة لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها في آيات أخر. هذا الذي اشتبه عليك من لفظة المشيئة رده إلى المحكمات التي فيها القضاء بالخلود الأبدي لأهل الجنة. يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، إلى غير ذلك من الآيات في هذا الصدد، والله أعلم. سائل يسأل قائلا: ما اسم خازن النار؟ خازن النار اسمه مالك، دل على ذلك قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، والله أعلم. يسأل سائل عن تبع: هل هو نبي أم لا؟ أقول بالله التوفيق: لم يرد خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن تبع، والوارد في كتاب الله: وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. ورد حديث في سند ضعف: هل تبع نبي أم لا؟ لا أدري، لا يصح الخبر. السلام عليكم. نعم. نعم. حبيب الله يا شيخ، أنا بسألك سؤال. لو سمحت، أنا لو صمت صلاة جماعة من الأولى اللي تقدم. نعم. لو صمت أنا مثلا صلاة جماعة من الأولى اللي تقدم. لو صلت النسوة في جماعة فالحديث عام: أقرأهن لكتاب الله. إن كانوا في القراءة سواء أعلمهن بالسنة، إن كنا في السنة سواء أكبرهن سنا. بارك الله فيك. سائل يسأل يقول: ما أدنى عدد ركعات الوتر؟ أقول وبالله التوفيق: أدنى ركعة. قيل لابن عباس: إن معاوية يوتر بركعة، قال: دعوه فإنه فقيه، والله أعلم. سائل يسأل يقول: قمت من نومي ورأيت بللا في ثيابي، أظن أنه مني، ولكني لا أذكر أنني رأيت شيئا أبدا في منامي يتعلق بالنساء، ماذا أصنع؟ أقول بالله التوفيق: اغتسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغسل من الماء، إنما الماء من الماء، فإذا رأيت المنية وإن لم ترى شيئا في منامك فاغتسل. وكذا إذا أنت رأيت في المنام أنك تجامع امرأة وقمت من النوم ولم تجد أثر مني فلا غسل عليك، والله أعلم. يسأل عن حكم المزي الذي ينزل من الرجل عند التفكير في الجماع أو التفكير في النساء، هل هذا خروجه يوجب غسلا؟ أقول بالله التوفيق خروجه لا يوجب غسلا، إنما يغسل ذكره ويتوضأ، والله أعلم. سائلة تسأل عن الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة بلا شهوة ولا تفكير فيها، وليست هي ببول ولا مذي، ما حكمها؟ هل تنقض الوضوء أم لا؟ أختار من أقوال العلماء القول بعدم نقضها للوضوء، وذلك لعدم وجود دليل على كونها تنقض الوضوء، والله أعلم. سائل يسأل قائلا: هل استعمال السواك ذي النكهة، نكهة النعناع، نكهة غيرها، جائز للصائم؟ نعم جائز للصائم لعموم الحديث، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا مولانا، أنت حضرتك احنا عارفين مسألة القيام عدد صلاة، عدد الركعات في صلاة التراويح أزيد من اللي هي 23 اللي هي أكثر من 15 ركعة ليه أو الكلام ده. احنا عارفين إن حضرتك مصحح الحديث ده، مصحح الأثر ده، وفي بعض العلماء برضه مصححينه، فاحنا عايزين نعرف ايه الاثر او روايه مين في بعض في الاحاديث ديت اللي هي صحيحه. عفوا اريد ان اسالك، انت موجود او انصرفت؟ نعم. احب ان اسالك سؤالا يا سائلي. نعم. هل ثبت لديك ان النبي نهى عن اي عدد من الركعات في صلاه الليل؟ انا عارف حضرتك ان هو مثنى صلاة الليل، مثنى ولم يحدد. يعني بعض يقول لك لا ده اصل بعض الناس يقول لك لا ده هو كان يبين. اصبر علينا بس، اصبر علي. هل ثبت لديك ان النبي نهى عن شيء في صلاة الليل؟ ما نهاش، لا ما ثبتش، بس هو بعض ياخد بالظاهر ان هو مثنى اللي هو ايه والاثر والثبت عنه. يا اخي اصبر علي، هل ثبت لديك ان الرسول زاد على 11 ركعة ام لم يثبت؟ انا لا ما ثبتش عندي ان هو، ما اعرفش حاجه ان هو زاد عن 11 او 13. يعني زاد 13 11 او 13 الاثار الوقت، يعني زاد الى 13 ركعه. ايوه النبي لم ينهى وزاد عن 11 ركعه، والصحابه زادوا عن 11 ركعه، والرسول قال صلاه الليل مثنى مثنى، وقال ليصلي احدكم صلاه الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، والنبي قال ليصلي أحدكم نشاطا، وقال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة، والأئمة الأربعة جوزوا الزيادة على 11 ركعة، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لم يوقت عدد لركعات في صلاة الليل. ماذا تريد بعد ذلك؟ ثم أن الرسول حج واحدة، فلو حججت أنت 10 هل عليك تسريب؟ اعتمر النبي 4 عمرات، إذا اعتمرت أنت 100 عمرة هل عليك تسريب؟ غفر الله لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسير. نعم. أن يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك يا شيخ، هل يجوز أنا أريد أن أحفظ ما تيسر من كلام الله عز وجل بدون وضوء؟ أنا هل تجوز قراءة القرآن بلا وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن بلا وضوء، والوضوء أفضل. أما الجواز فلحديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولقوله لها لما حاضت في الحج فعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. وأيضا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم من النوم قبل أن يتوضأ قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، ثم ذهب إلى شن معلقة فتوضأ منها، والله أعلم. سائل يسأل ما معنى قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ قال جمهور العلماء في تفسير ذلك لا يمسه اللوح المحفوظ، القرآن المحفوظ والمطهرون الملائكة، وثمة أقوال أخر في ذلك لكن هذا الأشهر والله أعلم. سائل يسأل قائلا هل يجوز أن أقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بعض الآيات من سورة السجدة، ليست السورة كلها، وبعض الآيات من سورة الإنسان في الركعة الثانية للمشقة على الناس إذا أنا قرأت السورة بتمامها؟ أقول لا مانع من ذلك لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم يا شيخ حبيبك الله، أحبك الله الذي أحببتنا. لا سؤال يا شيخ، هل مداعبة الزوجة والتقليل للزوجة يخرج سائل من فرق بين المذي والمني؟ يسأل عن الفارق بين المذي والمني. المذي سائل رقيق لزج يشبه الصمغة، يخرج عند ملاعبة الرجل امرأته أو المرأة زوجها، ولا يخرج بدفق، ولا يتبعه فطور، ولا تنقضي بخروجه الشهوة. أما المني فيخرج بدفق ويفطر الشخص وتنقضي شهوته بعد خروجه، وله صفات يعرفها الناس تختلف عن صفات المذي، والمذي يوجب الوضوء وهو نجس، أما المني فيوجب الغسل مع أنه طاهر وفقك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال شيخنا؟ الحمد لله. سؤالي بارك الله فيكم، أبلغ من العمر 38 سنة، حفظت 18 جزء وأرغب في إكمال القرآن، ولكن المشاغل والأطفال والأمور يعني حاجيات الأطفال تمنعني من الإتمام يعني بسرعة، ربما أخذ سنة أو سنتين، فهل أهتم بطلب العلم الشرعي وحفظ المتون وضبطها أم أكمل القرآن بارك الله فيكم؟ أكمل القرآن، أكمل القرآن مع أيضا شيء من العلم الشرعي، أكمل القرآن مع شيء من العلم الشرعي بارك الله فيك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ، واحد دير حجر وجه الله، يعني زي ما تقول كان محكوم عليه ولعب قلم دير حجر الوجه الله، صدق الوجه الله، وإحنا كعالم مش محتاجين، ولكن كبيدية زدح زدي يفرق علينا، ومصدر الرجل هذا أساس رزقه مش مضبوط، يعني هل يجوز نأخذ منه؟ أعد السؤال لو سمحت. شكرا. أعد السؤال يا شيخ. نعم تفضل. واحد عمل صدق لوجه الله، صدق لوجه الله، وبعد؟ نعم واحنا قبل منه واحنا مش محتاجين، والمصدر ده مش حليل، يعني زي ما تقول فيه شبهة، يعني عفوا تقول شخص أنشأ صدقة لوجه الله، نعم، وأنتم أخذتم منها ولستم من أهل الاحتياج، وأنتم نعم متشككون في مصدرها، هل هي حلال أم حرام؟ أقول لا، احنا عارفين، عارفني احنا حرام، عارفين يا شيخ، عارفني حرام، عارفين ان مصدر الرزق، مصدر الرزق مش مفروض. يعني ما صورة الصدقة التي فعلها عفوا؟ هو زي ما تقول صدقة، صدقة دينا الوجه الله، ان هو طلع اخوه عند اخوه كان تعبين وذبح لذبيحة. لا ايوه ايوه ايوه، وفرد اللحم. على كل ان قبلتموها، ان قبلتموها لكم ذلك، وقد قال ابن مسعود في مثلها لنا حلاوته وعليه اسمه ما لم نقره على اصل باطله. ومن العلماء من يرى التورع كابن عباس، ونقل عن أحمد أيضا رحمه الله. السلام عليكم. السلام. نعم. أريد أن أكلم حضرتك على السلام. نعم. ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ الصوت غير واضح. السلام عليكم. سائل يسأل: إذا جاء يتوضأ هل يغترف 3 غرفات للفم و3 للأنف أم 3 للفم والأنف معا؟ أقول وبالله التوفيق. كل قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأمر ساعة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال يا شيخ، بعد إذنك، دفع المبلغ من المال للالتحاق بوظيفة حكومية، هل هذا جائز؟ هذا يعد رشوة، لأنك ستأخذ حق غيرك، عفى الله عنا وعنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. إننا سؤال في الختان. سل. الختان هذا هو سنة أم لا علاقة له بالسنة إطلاقا؟ ختان الرجال أم النساء؟ أيوة عن النساء. ختان الإناث الأمر دائر فيه بين الاستحباب والإباحة، وليرجع الأمر فيه إلى الطبيبة، إن رأت أن البنت تحتاج إلى ذلك فعلت وإلا تركت. هذا عن النساء. أما حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء لا يثبت، بارك الله فيك، لكن المستدلون على الوجوب استدلوا بحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. بدي أسأل سؤال، شو في الفرق بين السنة والشيعة؟ الفرق بين السنة والشيعة، الفارق من وجوه كثيرة، أعظمها أن أهل السنة يسألون ربهم لكشف الضر ولإجابة المضطر ولقضاء الحوائج. الشيعة كثيرون منهم يقولون يا حسينا يا علي يا فاطمة، يسألون غير الله. كذلك من الفروق، أهل السنة يعتقدون فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرون لهم بالفضل وبالمهابة كما أثنى الله عليهم في كتابه. أما الشيعة البعداء البغضاء فمن شأنهم اللعن. لعن من؟ لعن أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر. وثمة فروق أخر، وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم يا أختي. طيب الشيخ عندي سؤال. يا أختي. نعم. هل الرسول ورد عنه أنه إذا ألقي عليه السلام يقول عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أو أن لفظ تعالى أتيت بها أنت من نفسك في هذا المقام؟ نعم الشيخ أتيت بها. أتيت بها، لا تأتين إلا بالوارد. وكذلك أنصح إخواني الذين بدون ما أشعر، بدون ما أشعر. عفوا، ما لا تثريب عليك، لكن أذكر أيضا إخواننا الذين يأتون من الخليج وتسلم عليهم وهم شيوخ ويقول لك وعليكم السلام والرحمة، أين هذه التحية من سنة النبي محمد؟ تفضلي يا أختي. صلى الله عليه. تفضلي. فضيلة الشيخ عندي سؤالين من فضلك. اسألي. هل أنت بغت شعر للمرأة في فترة الحيض هل يؤثر عليها بعد الإخلاء؟ لا أبدا. تتبخ شعرها. حلال ذلك. حلال ذلك لإشكال. وفي التشهد في الصلاة بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله، هل تحرك الإصبع التشهد الأخير؟ أما تحريك الإصبع كذا لفظة شاذة، رواية شاذة، ففرض بها زائد ابن قدامة عن عاصم ابن كليب عن أبيه، فهي رواية شاذة. بل ومن العلماء من يتكلم في كليب أيضا والد عاصم ويقول إنه لم يوثق من كبير معتبرين، وما روى عنه إلا ابن عاصم. فعلى كل رواية شاذة، رواية التحريك شاذة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخنا، كيف الحال؟ الحمد لله. الله إننا نحبك في الله شيخنا، أحبكم الله الذي أحببتمونا له. بارك الله فيك. أني عندي سؤال بالنسبة لطعام أهل الميت، يعني الطعام الذي يصنع لأهل الميت. أي نعم، بالنسبة لأهل الميت يعني يأتونهم يعني أناس من بعيد، هل يجوز لهم أن يصنع لهم الطعام؟ وقد يجلس مثلا يوم أو يومين، لا مانع أن يصنع ناس طعاما لأهل الميت. وقد حسن بعض العلماء على إغماض حديث اصنعوا لأهل جعفر طعاما إنهم قد أتاهم ما يشغلهم. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا مات لها الميت وأتى الناس لتعزيتها وانصرفوا وبقيت خاصتها تصنع لهم التلبينة، وتقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك من شوية كان في أخ دخل على الـ عند حضرتك مكالمة، وذكرت إن في حديث اللي هو تحريك الأصابع في موضوع التشهد شاذ. ايوه ان هو شاذ. نعم. كنت سمعت من فتره الشيخ ابو اسحاق ذكر ان في حديث صح الشيخ الالباني. ايوه موضوع التحريك. اعرف اعرف اعرف ذلك جيدا، لكن لا اوافق الشيخ رحمه الله عليه على هذا. هي الروايه موجوده كالتالي ان كنت من اهل العلم. الحديث مداره على عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة. روى الحديث عن عاصم بهذه اللفظة 16 شخصا، واحد منهم اسمه زائدة بن قدامة زاد زيادة يحركها، فالعلماء عدد كبير منهم وصفها بالشذوذ وأختاروا قولهم. فضلا عن ذلك كله، فإن من العلماء من قال كليب أيضا لم يعرف له راو غير ابنه، والله أعلم. فلا يخفى علي ما ذكرت، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، نسود قبيلة عبد الله من المغرب، ولكن ما جاوبتنيش على واش نسجد معهم ولا ما نسجدش معهم. ماذا قلت يا عبد الله من المغرب؟ ماذا قلت؟ قلت لك تصلي كيصليوا هذا القرآن جماعة قبل الأذان، هم اللي كيوصلوا لشي السجدة في القرآن سورة السجدة. قلت لك يا صاحبي، قلت لك إن قراءة القرآن في جماعة قبل صلاة الجمعة أمر محدث لم يفعله النبي ولا أصحابه. أما قراءة سورة السجدة فتكون في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى، أما السجود فيها فالأمر فيه واسع، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.